الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الله يفتح عليك يا عم الحاج. الله يفتح عليك. الله يفتح عليك يا عم الحاج. الله الله الله الله. عايزين نسمع مين التاني يا عم الحاج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحاقة ما الحاقة وما أدراك ما الحاقة كذبت ثمود وعاد بالقارعة. الله يفتح عليك. فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية. وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخرها عليهم سبع ليال. الله أكبر. ما شاء الله. سخرها عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى. فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. فهل ترى لهم من باكية؟ وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم.

فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا